بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نفحات ربانية. عنوان هذه الحلقة: شروط قبول الدعاء. إذا دعوت ربك عز وجل، هل هناك شروط لقبول الدعاء كشروط صحة الصلاة وشروط صحة الصيام وشروط الزكاة ونحو ذلك؟ نعم. ما هي شروط قبول الدعاء التي إذا انتفى منها شرط لا يستجيب الله دعائك؟ الشرط الأول: الإخلاص، لأن الدعاء عبادة، والعبادات لا تقبل إلا من المخلص. فإذا رأى الإنسان بعبادته أو أشرك بعبادته فلا يقبل الله عز وجل هذه العبادة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من عبادة الإخلاص، والإخلاص هو صدق النية مع الله والتوجه إلى الله وحده واليقين بأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعائك. أما من دعا مرائيا مسمعا يبين للناس أنه يدعو ويتضرع فلا يستجاب له، كمن يقف عند الكعبة عند أداء العمرة ويرفع يديه ثم يعطي الكاميرا أو المحمول لإنسان ويقول: صور لي، القط لي صورة وأنا أدعو. فيلتقط له صورة وهو يدعو عند الكعبة ليأتي بهذه الصورة يفرج عليها الناس ويشاهدها أصدقاءه أحباء وأحباء. أقول يا أخي الكريم، أنت تدعو لله عز وجل أم تدعو لكي يعلم الناس أنك دعوت عند الكعبة؟ لا، هذا رياء، وهذه شهرة وسمعة، وهذا دعاء للذكرى وليس دعاء للعبادة. فنقول الشرط الأول من شروط قبول الدعاء الإخلاص. والشرط الثاني: استحضار القلب أثناء الدعاء. استحضار القلب أثناء الدعاء، فلا يستجب دعاء رجل غافل عما يقول. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. أي أنه ينبغي للمسلم إذا دعا ربه عز وجل أن يكون مستحضرا للدعوات التي ينطق بها، وأن يكون مفتقرا بقلبه وشعوره ووجدانه لله عز وجل حين دعاء، حينئذ يستجيب الله دعاء. أما من يحفظ دعوات ويقولها بلسانه ولا يعقل معناها بقلبه ولا بذهنه ولا ينفعل معها، أن يستجاب لذلك. إذن الشرط الأول من شروط قبول الدعاء الإخلاص، الشرط الثاني استحضار القلب أثناء الدعاء، الشرط الثالث أكل الحلال. إذا أردت أن يستجيب الله دعائك فاحرص على أكل الحلال، وإياك أن تأكل حراما. وبعض الناس يظن أن الحرام مقتصر على السرقة والرشوة ونحو ذلك فقط. كلا، بل قد يتطرق الحرام إلى راتب الموظف إذا لم يتقن عمله، وقد يتطرق الحرام إذا إلى راتب المهني كالسباك والحداد والخياط ونحو ذلك إذا لم يتقن عمله في بعض الأوقات أو بعض الأحيان. وقد يتطرق الحرام إلى دخل التاجر إذا غش في البيع والشراء، أو إذا دلس جاء بسلعة بيبيعها وهي تجارية فالأصلية، أو جاء بسلعة صناعة مكتوب عليها ياباني، هو يعلم أنها صيني، يعلم أنها صيني، وكلمة ياباني هذه مزورة مثلا فيبيعها على أساس أنها ياباني. هذا كله غش وتدليس في البيع والشراء. فنسبة الربح الذي سيربحه من أجل هذه الكلمة المزورة، هذه النسبة محرمة، فيكون قد أكل حراما فيدعو فلا يستجاب له. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب لذلك. تأمل معي هذا الحديث الصحيح، هذا الرجل أطال السفر إلى العبادة كالحج ونحوه، والسفر من أمور استجابة الدعاء، فالمسافر مستجاب الدعوة. ثم إنه أشعث أغبر، تحمل المشقة الطويلة حتى أغبر شعره من التراب، لأنه قد سافر لحج أو عمرة أو جهاد، وبرغم ذلك يمد يديه داعيا متضرعا على عرفات أو غيرها، ولكن لا يستجيب الله دعاءه. لماذا؟ للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أن حرف استبعاد، أن يستبعد أن يستجيب الله دعاءه وحاله ذلك. إذن شروط قبول الدعاء: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني استحضار القلب أثناء الدعاء، الشرط الثالث أكل الحلال، الشرط الرابع ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. لا يدعو بإثم، لا يدعو أن يمكنه الله من سرقة أو زنا أو شرب خمر، لا يدعو بقطيعة رحم، لا يدعو على أرحامه، وإنما ينبغي أن يكون دعاؤه صالحا. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذن إذا دعوت فلا تدعو بإثم ولا ذنب ولا شيء، وإنما تدعو بدعوات صالحات تنفعك في الدنيا والآخرة. تعال معي لنأخذ الخامس، الشرط الخامس من شروط قبول الدعاء: عدم الاعتداء في الدعاء. عدم الاعتداء في الدعاء، إذا دعوت فلا تعتدي في الدعاء، والدليل قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الاعتداء في الدعاء تارة يكون بسؤال محرم، وتارة يكون بأن يسأل الله ما ينافي حكمته، كأن يسأل الله أن يخلده إلى يوم القيامة، أو أن يعيش بلا طعام وشراب ونحو ذلك. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قلت: ومن الاعتداء في الدعاء الاشتراط، الاشتراط في الدعاء، كمن يقول: يا رب ارزقني 50 مليار، يحدد: يا رب ارزقني هذا البيت، يا رب ارزقني هذه السيارة، يشترط: يا رب ارزقني الزواج من هذه البنت بعينها. كل هذا لا يجوز، وهو اعتداء في الدعاء، وإنما قل: اللهم زوجني هذه البنت إن كان زواج منها خيرا لي، اللهم ارزقني هذا البيت إن كان هذا البيت خيرا لي، اللهم ارزقني هذه السيارة إن كان خيرا لي ومعنا لي على طاعتك، وهكذا. لكن لا تشترط على الله عز وجل ولا تحدد. ومن أمثلة الاشتراط في الدعاء ما رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحوا من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت ربك خيرا كثيرا، قد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية الكريمة: ادعوا الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سمع ابنه يدعو ماذا قال؟ قال: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، اشترط أشياء معينة، وأعوذ بك من النار ومن سلاسلها وأغلالها، اشترط أشياء معينة. فبين له أن هذا يدخل في الاعتداء في الدعاء. ثم قال سعد: وإن حسبك يا بني أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. علم ولده كيف يدعو، هذا اشتراط. ولذلك كره بعض العلماء أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن سموم النار ومن زقوم النار ومن سلاسل النار، لا يقول هذا، اللهم إني أعوذ بك من النار. وكذلك لا يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأشجار الجنة والفردوس الأعلى من الجنة ونعيم الجنة قل اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. ومن أمثلة الاعتداء في الدعاء أيضا ما رواه الحاكم وصححه هو والذهبي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: ما هي يا بني؟ سل الله الجنة، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. إذن الشرط الخامس من شروط قبول الدعاء هو أن تدعو الله ولا تتعدى في الدعاء. الشرط السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة. إذا رأيت منكرا فانهى عنه بالرفق واللين. وإذا رأيت رجلا مقصرا في معروف في صلاة، مقصرا في بر والدين، مقصرا في صلاة أرحام، فمره بالمعروف باللين أيضا والحكمة والموعظة الحسنة. ما علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستجابة الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستجيب الله دعاءه، وأن الذي لا يأمر ولا ينهى قد لا يستجيب الله دعاءه. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو شكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تأمل هذا، قال: إن لم تدعوا، إن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر فإن الله يبعث عليكم عذابا عقابا منه ثم تدعونه ولا يستجيب لكم، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الشرط الأخير من شروط قبول الدعاء عدم استبطاء الإجابة. بعض الناس يدعو ويدعو ويدعو فلا يستجيب الله دعاءه، أو لا يرى أثر إجابة الدعاء فيمل وقل قد دعوت كثير. لا يا أخي الكريم، ادعو وتضرع إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يؤخر عنك الإجابة ليرفع ليسمع كلامك وليرفعك بالدعاء عنده درجات. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم أرى يستجب لي. لا تعجل، لا تعجل، فإن الله عز وجل لن يضيع دعاءك، إما أن يستجيب دعاءك فيعجله في الدنيا وإما أن يدخره لك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثل هذا الدعاء. إذن هذه شروط استجابة الدعاء السبعة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها جيدا ليكون دعاؤه مستجابا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجعلنا جميعا مستجاب الدعوة. آمين آمين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.